أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن اسم الله الملك، هذا الاسم الجليل الذي يدل على أن الملكية المطلقة لكل شيء في هذا الوجود إنما هي للمولى جل وعلا. فمن يتأمل في خطاب القرآن الكريم فسيجد أن الله سبحانه هو الملك، له الملك كله وله الحمد كله، لقد خلق كل شيء فأبدعه، فهو الملك الآمر الناهي، مرد كل شيء إليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلا تخفى عليه خافية في أقطار هذه المملكة العظيمة، فهو عالم بما في نفوس عبيده، مطلع على أسرارهم وعلى علانيتهم، منفرد بتدبير أمورهم، يمنع ويعطي، يثيب ويعاقب، يخلق ويرزق، يحيي ويميت، يقدر ويقضي، يدبر كل الأمور. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو يذكر عباده فقرهم إليه، يذكرهم شدة حاجتهم إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو جل وعلا غني عنهم، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. ومع هذا فهو مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومجيب دعواتهم ومفرج كرباتهم ومكفر سيئاتهم وناصر مظلوميهم، فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيب من يستحق الثواب، ويكرم من يستحق الإكرام، ويعاقب من يستحق العقاب، ويهين من يستحق الإهانة. فهو جل جلاله الملك الحق الذي أنشأ الملك كله وأقامه بغير معونة وبغير مشورة. فلقد صرف أمور هذه المملكة، صرف أمورها بالحكمة والعدل، فلا مالك إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا رازق إلا الله. فهل استشعرتم عظمته؟ هل استشعرتم كبرياءه وجلاله؟ لقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجول بقلبه ويجول بفكره في ملكوت الله، في عظمته وسلطانه، في سعة ملكه، فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو المولى جل جلاله ويثني عليه، كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا ينفع ذو الغنى عند الله غناه، ولا ينفع ذا الملك عند الله ملكه، ولا ينفع عند المولى جل وعلا لا ينفع حظوظ بني آدم من الملك ومن الرئاسة ومن الغنى ومن طيب العيش، وإنما ينفعهم عنده سبحانه القرب إليه بطاعته جل وعلا وإيثار مرضاته. فإذا كنت أيها الإنسان، إذا كنت تعيش في مملكة الله رب العالمين وتأكل من خيراته، ولا تستطيع أن تخرج عن قدرته ولا أن تخرج عن سلطانه، فيجب عليك أن تخضع لأمره وأن تتبع شرعه ومنهجه. لقد سأل أحد الملحدين، سأل الإمام القاسم الرسي عليه السلام، قال له: من الملك؟ هل الملك من ملك الدنيا؟ هل هو الذي كثرت أمواله وكثرت قصوره وأتباعه؟ هل هو الذي كثرت سياراته وطائراته ومرافقوه؟ هل هو الذي نهب الأموال وقتل النفوس وهتك الأعراض؟ هل هو الذي تجبر وتكبر وطغى وبغى وتعالى على غيره؟ فمن الملك؟ قال الإمام القاسم عليه السلام: الملك من رضي عنه الملك جل جلاله، فهذا هو الملك. لقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم، أنزله لينظم الإنسان، لينظم حياته ولينظم حاله فردا وأسرة ومجتمعا ودولة. فلا يجوز أن يكون مع الله جل وعلا أرباب يشرعون بغير شرعه، ولا قياصرة يحكمون بغير حكمه، لأنه جل جلاله هو الملك وحده، هو المطاع الذي يدين له البشر والذي يتحاكمون بحكمه عقيدة وشريعة وسياسة واقتصادا ونحو ذلك. لهذا فالملك من الناس، الملك من الناس هو الذي يملك نفسه أمام الشهوات والمغريات واللذائذ، إذا ما عرضت له شهوة وإذا ما عرضت له لذة أطلقها قائلا: إني أخاف الله. هذا هو الملك. الملك هو الذي يملك نفسه أمام مع الغضب، يملك نفسه عند الغضب. إذا ما غضب تذكر قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. الملك هو الذي يملك هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الملك هو الذي يصل إلى جنات الله. الملك هو الذي يلتزم بمنهج الملك جل جلاله. الملك من ملك أسرته فحافظ عليها من الانحراف، ملك أولاده فرباهم تربية صالحة مؤمنة. الملك من طاب مطعمه ومشربه. الملك هو من عاش حياة طيبة. فهذا هو الملك من الناس. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نجده يجسد هذه المعاني العظيمة حينما قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لقد جاء في الأثر أن رجلا أتى إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، إني مسرف على نفسي، لقد تكررت مني المعاصي، وكلما تبت عدت إليها مرة أخرى، فأعرض علي ما يكون لها زاجرا. قال: إن قبلت مني 5 خصال وقدرت عليها لن تقع في معصية أبدا. قال: وما هي؟ قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال: ومن أين آكل وكل شيء إنما هو رزقه؟ قال له: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه في أرضه؟ قال: لا. هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده، قال الرجل هذه أعظم من الأولى، فإذا كان المشرق والمغرب وما بينهما إنما هو للمولى جل وعلا فأين أسكن؟ قال يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال لا. هات الثالثة، قال إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فيه المولى جل وعلا. قال وكيف يكون هذا وهو مطلع على كل شيء؟ قال أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن في بلاده وتعصيه وهو يراك؟ قال لا. هات الرابعة، قال إذا جاءك ملك الموت، إذا جاءك ليقبض روحك فقل له أكثرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال فإذا لم تقدر أن تدفع عن نفسك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال هات الخامسة، قال إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى نار جهنم فلا تذهب معهم. قال لا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال حسبي ابن رسول الله. وما عاد ذلك الرجل إلى معصية حتى انتقل إلى المولى جل وعلا. فاستشعروا هذه المعاني العظيمة وتأملوا فيها وانظروا وتفكروا وتأملوا في قول المولى جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، نقرأ في كل صلاة من صلواتنا نقرأ قول المولى جل وعلا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على قراءة الإمام نافع. هذه الآية العظيمة التي أخبر مولانا جل جلاله فيها بأن هناك يوما للحساب والجزاء وأنه المالك لهذا اليوم، وبين جل جلاله هذا اليوم على سبيل التفصيل في قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو جل جلاله المالك وحده للأمر والحكم في الخلائق يوم الحساب والجزاء، فيسأل العباد عما قدموا في دنياهم من أعمالهم ومن أقوالهم، ويحاسبهم على الصغير والكبير منها، ويثيب المطيع منهم، وكذلك يعاقب العاصي. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ فأين ذهب في ذلك اليوم؟ أين ذهب ملوك الدنيا؟ وأين ذهب زعماء الشعوب؟ أين الذين ملأوا هذه الأرض فسادا وظلما وبغيا واعتداء؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هل في ذلك اليوم ظلم؟ هل فيه تظالم؟ لا ظلم اليوم. كم سيستمر الحساب؟ إن الله سريع الحساب. فهناك ملائكة موكلون بحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرش المولى جل جلاله هو ملكه، عرشه هو جميع ما خلق وبرأ في الدنيا والآخرة، وليس كما يقول البعض من أن هناك كرسيا أو سريرا له أربعة قوائم، وأن هناك ملائكة تأخذ بجوانبه والمولى جل وعلا جالس عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يحيط به شيء. أما معنى هذه الآية الكريمة فهو أن المولى جل جلاله يخبر أن له يوم القيامة ثمانية أصناف من الملائكة، أو ثمانية آلاف، أو ثمانية صفوف، وهؤلاء الثمانية يحملون عرشه، وعرشه هو ملكه، وحملهم لملكه في ذلك اليوم هو قيامهم بتنفيذ أوامره من محاسبة الخلائق، وتوقيفهم على ما كان من أعمالهم في الدنيا، وإيصال الثواب إلى المؤمنين، وغير ذلك من أعمال يوم الحساب. وكذلك قول المولى جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالمراد أنهم محدقون ومحيطون بموضع الحساب وبكل أهل المحشر في ذلك اليوم، ويقومون بما أمرهم به ربهم جل وعلا، ينفذون أوامره. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فهناك ملائكة تقوم بخدمة أهل الجنة وإيصال الثواب والنعيم إليهم، ورئيس هؤلاء الملائكة هو رضوان عليه السلام، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة تقوم ملائكة المولى جل وعلا بخدمتهم، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أنهم يساقون جماعات، كل جماعة بحسب درجتها في الإيمان والتقوى، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي ننزل ونذهب في الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ويقول جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الجنة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن جهنم، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول جل وعلا بعد أن عدد أعمال المؤمنين المتقين، قال: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهؤلاء ملائكة الجنة، وهذا هو جزاء المؤمنين. أما أولئك الكفار، أولئك الفسقة والمجرمون والظلمة، فهم كما قال جل جلاله: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فكما أن هناك ملائكة للجنة فهناك أيضا ملائكة للنار، ورئيسهم هو مالك عليه السلام، كما جاء في قول المولى جل جلاله حاتيا عن أصحاب النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فكما أن رضوان خازن الجنة فمالك خازن النار، وتحته ملائكة غلاظ شداد تقوم بحراسة النار وبتعذيب كل من دخلها، كما قال مولانا جل وعلا عليها، أي على النار، عليها 19